أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. أين قص الله ذلك؟ قال العلماء في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى من قائل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فقالوا هذا ما حرم الله على بني إسرائيل من قبل، جزاء أيها الإخوة ومقابلة لهم بعدوانهم وبغيهم، والبغي هو العدوان وتجاوز الحد. يعني ليس بنا أن نفسر هذه الآية، فسرناها في سورة الأنعام، لكن باختصار كل ذي ظفر هو ما لم يشق ظفره، فيدخل فيها النعام والعوز والبط إلى آخره. لا تقول لي الحمار، هذا لم يكن مباحا لهم أصلا، فهذا ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الدهون كله محرم، إلا ما استثنى الله في الآية، قال إلا ما حملت ظهورهما. هذا الدهن أو الشحم أيها الإخوة الذي يحيط بالعمود الفقري، هذا أباحه الله، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، وهي المصارين أو المعى أو ما يعرف بالمباعر في فصيح اللغة. هذا الدهن البسيط الملتف حول هذه المباعر والمصارين كان كان أيضا مباحا. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وهو عظم العصعص. يراد به ماذا الآن؟ يراد به يعني دهن الإلية التي تكون لنحو الخروف مثلا، هذه الإلية كانت مباحة لأنها هي مختلطة بعظم العصعص. هذا تفسير الأنعام على جهة الاختصار. يقول ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم، الآية أصبحت واضحة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر السوء هنا بالشرك، لم يفسره أيها الإخوة بعمومه، إنما بخصوص الشرك، قال المقصود بالسوء هنا والعياذ بالله، وإلا إن عم فنحن أيضا نرتكب ونعمل السوء والعياذ بالله، إنما سوء مخصوص، الله يريد سوءا مخصوصا. قال عمل السوء بجهالة، انتبهوا هذا القيد كما نبهت غير مرة، ولا ينبه إليه كل المفسرين، بعضهم ينبه بعضهم لا يتنبه للأسف. السوء بجهالة ليس معنى ذلك أنه يشرك عن جهل، لا، وإنما متلبسا بجهالته، لأن كل من عصى الله وخاص بالشرك عاد، وكل من أشرك هو جاهل، حتى وإن كان في نظر نفسه وقومه أكبر عالم وعنده شهادات، هذا جاهل. قال العلماء أيها الإخوة، وهذا تقريبا عليه إطباق السلف من الصحابة والتابعين، قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، عالما كان أم غير عالم بغض النظر، عالم حتى لو كان يعلم أن هذا حرام ويفعله هو جاهل، إن كان يجهل ويفعله هو جاهل، فالسفة والجهالة هي المعصر والعياذ بالله. انتبهوا، عملوا السوء بجهالة، إذن الباء هنا ليست باء السببية بسبب جهلهم أنه سوء، لا، إنما للتلبس، متلبسين بالجهالة. جهالة ماذا؟ جهالة إتيان هذا الفعل، ليس معناها بسبب الجهالة، لا. ثم تابوا من بعد ذلك، الآية واضحة طبعا، وهي نظيرة آيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، لم تستثني شيئا من عموم رحمة الله بشرط ماذا؟ النزوع والتوبة، حتى الشرك. طبعا إنسان أشرك ثم تاب حتى قبل قبل الغرغرة، يتوب الله عليه، الله يقبل تبارك وتعالى. إن إبراهيم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعلى نبينا وآل كل وأصحابه وسلم كان أمة قانتا لله، كان أمة إبراهيم أمة، وهذا أيضا الآية لها نظائر في كتاب الله. ما معنى إبراهيم كان أمة؟ أمة معروفة، الجماعة العظيمة من الناس، الجماعة إيه؟ العظيمة من الناس. فكيف إبراهيم كان أمة؟ قال بعض العلماء وهذا متجه جدا أيها الإخوة يعني وجيه، قالوا لأنه صلى الله عليه وآله وأصحابه، لأنه اجتمع في إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام من الكمالات والخصال والمزايا الحميدات ما من شأنه في العادة أن يكون مفرقا في أمة، ما من شأنه، تفسير جميل جدا. ولذلك يقال فلان أمة متى؟ إذا كان جامعا، إذا كان مجمعا كما نقول، مجمعا للكمالات. تبحث عن الجود هو جواد، تبحث عن التسامح هو سمح كريم، تبحث عن الشجاعة شجاع، تبحث عن الحكمة حكيم، تبحث عن التقوى تقي، تبحث عن الورع ورع، تبحث كله فيه عجيب. هذا أمة. ولذلك يوضح في الحديث الصحيح معاذ أمة من الناس، أبو ذر يبعث أمة وحده يوم القيامة، أبو ذر أمة اجتمعت فيه خصال كثيرة رضوان الله تعالى. فهذا معنى أن فلان أمة. قال الشاعر وما أحسن ما قال وليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد، وليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد. ممكن تجتمع كل الكمالات هذه في شخص واحد فيكون أمة، وينوب مناب مناب أمة، ولا تسد مسده أمة من الناس. شيء عجيب هذا، نسأل الله يكملنا. قال أبو الطيب ولم أرى في أخلاق الرجال نقصا كنقص القادرين على التمام. صعب أن يكون إنسان أمة وأن يكون مجمعا، صعب جدا. تجده متميزا في جانب ولكنه فقير ضحل في جانب آخر. فهذا هو. وقيل معنى كونه صلى الله عليه وسلم أمة أنه عليه السلام انفرد بالإيمان في وقت ما والناس جميعا كفار. أتى عليه حين من الدار، متى؟ قبل أن يتزوج، حتى قبل أن يقترن بسارة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه، كلهم كانوا على الكفر، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى آخر آيات من سورة الأنبياء. فكان منفردا وحده فسمي أمة، فسمي أمة لأنه انفرد بالإيمان أيها الإخوة وسائر الناس على الكفران والعياذ بالله. الله أعلم. قانتا لله القنوت فسرناه أيضا في آيات سابقة في السنوات السابقة. وأذكر أن أبا بكر ابن العربي الشيخ المالك القاضي العلام الكبير رحمة الله تعالى عليه ذكر للقنوت 12 معنى، 12 معنى. هذه كلمة لها لها مدى كما يقال، أو حقل دلالي واسع جدا، حقلها الدلالي كما يقال في علم اللسانيات الآن واسع جدا. 12 معنى، 12 معنى. لكن من أشهرها الطاعة، من أشهرها الطاعة، الخضوع والبخوع لله. من معانيها أيضا السكون أيها الإخوة في الطاعة. ولذلك في الحديث الصحيح في صحيح البخاري هو من رواية جابر على ما أذكر إن شاء الله، جابر قال كنا نقوم في الصلاة ويكلم بعضنا بعضا، يأخذون حاجات الحديث كذا في الصلاة ويرجع كذا، هذه كان في الأول، الله لم يحرم هذا. إلى أن نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمسكنا خلاص انتهى. إذا ما معنى قانتين؟ تمسك، تسكت عن كل هذا، تسكن، ما في التفات، ما في تحرك، ما في كلام، هذه صلاة. على كل حال قانتا لله، إذا طائعا خاضعا باخعا نفسه بالله صلى الله عليه وسلم، حنيفا فسرناها في هذه الليالي يعني مائلا، من الحنف وهو الميل، والأحنف الذي يمشي هكذا، أحنف ابن قيس. إذا مائلا عن ماذا؟ عن كل الأديان وملل الكفر والوثنية والشرك، إلى ماذا؟ مائلا عن إلى الدين الحق والصراط المستقيم. هذا معنى حنيفا. شاكرا لأنعمه، كان من عباد الله الشاكرين، اجتباه انتخبه واصطفاه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في أعلى مقامات الصالحين. هذا معنى لمن الصالحين، في زمرة الصالحين، في أعلى مقاماتهم. طبعا إبراهيم في أعلى مقامات الصالحين. اللهم اجعلنا من جلسائه ورفقائه ومحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. قال ثم أوحينا، أشرنا إليه أمس، هذا تنويه بقدر رسول الله بقوله ثم، كأنه يقول أفضت النوى الحديث عن ماذا؟ عن السيد، عن إمام الكل وقائد الركب، عن إمام الكل وقائد الركب. عن السيد الممجد المحمد صلى الله على سيد ولد عدنان بل ولد آدم وبني الإنسان. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، هي ملة ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك، ملة التوحيد. نعم. وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ما معنى جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؟ أي فرض، فرض السبت. ما معنى فرض السبت؟ فرض السبت أن يثبت فيه وأن ينقطع فيه. أه؟ طبعا إيش يثبت فيه؟ هو الانقطاع، وثبت الشيء إذا قطعه. اسمه شابات بالعبري، شابات في لغتنا ايه السبت، ينقطع فيه ويسكن ايها الاخوة عن ايه، عن كل شيء الا العبادة. ممنوع في شريعة اليهود، ممنوع ان يتعاطوا اي امر ايه من امور ايه المعاش ومرمة ايش معاشهم، انما هي ايه العبادة والذكر والصلوات والى اخره. اكثر من هيك ممنوع. لماذا؟ فرضه الله عليهم وضيق عليهم. وضيق ايه عليهم. قال انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وهذه من المواطن التي اختلف فيها العلماء اختلافا بعيدا. لكن يعني نلخص ان شاء الله ونحوصل ايه زبدة ما قالوا كالتالي. بعض او طائفة شطر من المفسرين قالوا اختلفوا في السبت بمعنى ان الله تبارك وتعالى على لسان انبيائهم او نبيهم او احد طبعا انبيائهم فوض اليهم اختيار يوم يمحضونه ايه للعبادة او يمحضونه للعبادة، فاختلفوا بهذا اليوم. بعضهم يقول لا الجمعة لا الخميس لا الأحد، لا اختلفوا. فالله تبارك وتعالى ألزمهم ماذا؟ ألزمهم السبت وأضلهم عن الجمعة وهي أبرك الأيام، وفيها خلق آدم، وفيها عصى ربه وأنزل إيه إلى الدنيا، وفيها تقوم الساعة. فيها تقوم إيه الساعة، يوم عظيم جدا كما في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري. فأضلهم الله عن هذا اليوم الكريم أيها الإخوة. لماذا؟ لنكون السابقين يوم القيامة وإن كنا الآخرين في الدنيا. آخر أمة يومنا ما هو؟ الجمعة. يأتي اليهود يأتي النصارى، نحن نسبقهم بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، جعل لنا الجمعة. يقول إيه وغدا السبت وبعد غد إيه الأحد، النبي يقول قال نحن قبلهم، هدانا الله لهذا اليوم الذي اختلف فيه. على كل حال، إذن شطر يقول فوض إليهم، لم يحد ولم يحدد لهم اليوم. شطر آخر المفسرين يقول لا، بل الله تبارك وتعالى انتخب لهم إيه الجمعة فاختلفوا، فبعضهم رضي به وبعضهم إيه رده ولم يرضى به، فألزمهم الله ماذا؟ السبت وأضلهم عن الجمعة. والمعنيان يعني إيه متقاربان، إيه يعني بنحو ما فهذا معنى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا. طبعا مثل هذا لا يفهم إلا برضو إيه بالتفسير، أن تأتي وحدك وتقرأ وتفهمه مستحيل. ما معنى جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؟ مش واضحة. فكان لابد من هذا إيه الشيخ جزا الله عنا علماءنا خير الجزاء. نعم. ثم الآية واضحة، أدعو يا محمد يا خيرتنا صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا هو ليس مخصوصا بهذا الخطاب وحده، ومن ورائه سائر إيه الأمة، سائر إيه الأمة. بالحكمة، ما هي الحكمة؟ أقاويل كثيرة أشهرها في صحيح البخاري، ابن عباس اعتقد من رواية مجاهد ابن جبر، قال الحكمة هي الإصابة في غير نبوة. الله أكبر، نسأل الله أن نكون الحكماء الحلماء العلماء أيها الإخوة، أهل الصدق وأهل القدم في الدين. الحكمة هي الإصابة في غير نبوة، لا يكون المرء نبيا إلا أنه سبحان الله صوابه أكثر من خطأه، يعرف خيره من شره، له فرقان بيده وفي قلبه بإذن الله فرقان يميز به بين الحق إيه والباطل، ويز الحق من الباطل هكذا، ويخرج إيه من دياجير الشبهات بأنوار إيه البصيرة، بأنوار إذن الحكمة هي الإصابة في غير النبوة. وبعضهم قال وأيضا هذا لا يبعد، الحكمة هي موافقة العمل للقول والقول للعمل، يعني إيه أن يتآزر إيه الأمران القول والعمل. فمتى يدعى المرء حكيما؟ كما في الحديث أعتقد أنه عند أبي نعيم في الحلية، قال صلى الله عليه وسلم، نعم في هذا الحديث، وبعضهم يروي على أنه من كلام عيسى عليه السلام كأبي حمد غزالي في إحيائه، قال من علم وعمل بما علم فذاك يدعى حكيما في الملكوت. هذا هو الحكيم، من علم وعمل بما علم فذاك يدعى حكيما في الملكوت، في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى هذا الحكيم. رجل يتعلم ويعمل يا جماعة، وفي بركة العلم، نور العلم، سر العلم، الفقه في العلم، النفوذ في العلم. انتبه، في ناس يحفظ أشياء مثل زوام الأسفار، هو لا يفقه ماذا يحفظ، حتى وإن كان يفقه ذلك يعني من زوايا تقليدية كزاوية النحو والصرف والإعراب والأسانيد والصنعة والبلاغة، مش هذا الفقه. الفقه هو الفقه العرفاني، أن تنفذ إلى المعنى، وهذا لا يكون إلا بنور ماذا؟ بنور العمل، مخلصا لله عز وجل. تفهم أشياء عجب، وحتى حين تعرضها للناس لا يتأثرون بها لأنهم ليسوا من أهل هذا المقام، وأنت هذا المعنى قد يغير حياتك كلها. سأعطيكم أنا معنى واحدا لطيفا، وشوفوا كيف شيء عجيب. هذا من معاني أهل الله عز وجل. اللهم ألحقنا بهم وشفعهم فينا وأعد علينا من بركاتهم، وضوئنا ونورنا بأنوارهم الثنيات الباهرة، اللهم آمين. ليتخيل أحدكم أو إحداكن أنه يقف بين يدي الله في عبادة كالصلاة اليوم مثلا، وحده في البيت طبعا، لكن بادي السوء، هل هذا ممكن؟ تقف أمام الله بغير ثياب بالعورة، هل هذا ممكن؟ هل تجرؤ على هذا؟ هل يخطر على بالك هذا؟ إيه مستحيل. ولو بلغك أن أحدهم فعل هذا لاتهمته إما بالجنون وإما بالمروق، قولي هذا مرق من الدين الزندق، هذا خلاص انتهى، يا إما جن دخل في عقله المسكين، واحدة من الاثنتين. جميل، كلنا نفعل ما هو أسوأ من هذا بمرات. ما هي؟ نقف أمام الله بعوراتنا الباطنة، عورات من أبشع العورات، تقف أمام الله أو يقف أمام الله الأبعد، والحسد يتآكله، عورة من أقبح العورات، لأن موضع نظر الكريم لا إله إلا هو، ليس الجسم يا مسكين. طبعا من باب الأدب هذا تستر العورة هذه الظاهرة، لازم في الصلاة، من شروط صحة الصلاة، لكن هذا أهون الأمور، وهذا أهون الأمرين، أعظم الأمرين ماذا؟ العورة الباطنة، العورة الباطنة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإيه؟ فأجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال عبدي زينت وحسنت منظر الخلق سنين، فهل لا طهرت منظري ساعة؟ والمنظر اسم مكان، اسم موضع. ما هو المنظر؟ الموضع الذي ينظر فيه أو ينظر منه، فالموضع الذي ينظر فيه. منظر العباد، ما هو منظر العباد؟ منك، جسمك، تلبس وقرفط ومش عارف ايه وبتستعطر وبتحلق، هذا منظر العباد، فأنت تزين منظر العباد، يعني ما ينظر ايه إليك، ما ينظر ايه إليك، ما ينظر العباد منك، يعني تزينه. والله قال، فيقول له ايه؟ زينت أو طهرت منظر العباد سنين. في بعض الناس يستحيل يوميا لازم يزين لحيته، حقة على موس جيليت، جيتو جيفير، يعني في خمس فيها ما علينا، وبالهزاز هذا الفايبريشن يوميا، يوميا شيء مهم، وكريمات ومش عارف ايه وشغلات وكذا يوميا. جميل، كويس، التأنخ كويس، وكويس حتى للصحة النفسية، بس مش يزيد على اللزوم، ما علينا. لكن هل زينت منظر الله؟ وين منظر الله تبارك وتعالى؟ القلب ينظر، وقال لك ينظر إلى قلوبكم، وينظر دائما كلما وقف بين يديه سينظر إلى قلبك. فمنظر العبد هذا أسوأه ماذا؟ العورة، فتسترها دائما أنت، تحترز تماما بسترها. وعورات الباطن، الحقد والحسد والكذب والغش والعياذ بالله، و هذه وحوش ضارية، هذه لا تخف من الله بها. لو كنت من العارفين أو بدأت تسلك مسالكهم يصير صعب جدا جدا عليك، هذا يصبح صعبا جدا وبتصير. ولذلك أنا قبل أيام قلت ورأيت في وجوه بعض إخواني كأنه يستنكر كلامي، كان بيقول لي هذا الكلام ليس موجها لي، ما رأيكم؟ قرأت هذا في وجه بعض إخواني لما قلت المؤمن لا يكون مرتاحا، المؤمن فيه تعب دائم، تعب حقيقي. ثم رأيت كأنه ثاب إلى رشده حين ذكرت بالحديث، النبي قال المؤمن دائما في دأب وفي تعب من نفسه، والناس منه في راحة. فثاب، لماذا؟ كأنه يقول لي لا، هذا للآخرين، أنا لست تعبان، أنا مرتاح لأنني بيرفكت، يعني كامل. كامل ماذا؟ كامل ماذا؟ لا لا لا، ما في كامل، ما في، لازم جهاد متصل. إذا النبي محمد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولذلك قال إنه ليغان على قلبي، قال بصير في عندي مثل غيم، مثل الغاشية الخفيفة على قلبي. قلب مين؟ الذي وسع الأكوان يا جماعة، أوسع من العرش والفرش، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قلب عجيب هذا. قال هذا قلب محمد، القلب محمدي يغان عليه ما لم أستغفر الله في اليوم في رواية 100 مرة وفي رواية 70 مرة. إيه تفضل. واحد يقول لك لا أنا ما بستغفرش حتى 9 مرات ومرتاح جدا، أنا مرتاح ما تعبش حاجة. ليه؟ أنا ممتاز. مش فاهم حاجة هذا، مش فاهم. هل لو يبدأ يترقى في مدارج العارفين فيبدأ يرى نفسه. ليه النبي كان يستغفر الله دائما وسبعين مرة؟ استغفر إيش هذا؟ من ذنوب ومعصوم. قال السادة العارفون ما العلماء أيضا، وهذا من أمثل وأوجه الأجوبة، قال أنه كان في ترق دائم، فكان إذا ارتفع مقاما لمح أو تلمح ماذا؟ النقص الذي كان عليه في المقام إيش؟ الأدنى، فيستغفر الله من هذا. تصور يستغفر الله من هذا، هذا هو هذا النبي كيف إحنا. فأنت ما بتعرف نقصك إلا حين تبدأ تتكامل. أوف أنا كنت والعياذ بالله كنت أفكر حالي كويس، كنت من أسوأ العباد أنا وأفكر حالي ممتاز. تبدأ تنقد نفسك كيف كنت، لكن يجب أن ترتفع عن هذا حتى تدرك هذا. قال مولانا أحمد الرفاعي قدس الله سر القطب الكبير أحمد الرفاعي الشيخ الفقيه والعارف بالله، قال ومن لم ير من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. مش شايف حالك نقص؟ كل وضعك نقص أنت، معناها أنت خلاص أنت سيد النقصة. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا نرمق نفوسنا فعلا بعين المقت فيك، فيك في الله تبارك وتعالى، حتى تكملنا وتلحقنا لنسرح في رياض العارفين ونرتقي مراقي الصادقين. اللهم آمين. طيب قال نعم، فهذه الحكمة يا إخواني، الحكمة نسأل الله يعطينا الحكمة. قال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله يقول هنا الجدال ينبغي أن يكون بالطريقة الأفضل دائما، مش بالطريقة الفضلة، لا بالطريقة الأفضل، فتجتهد. لماذا؟ كأنه يقول يؤشر سبحانه وتعالى إلى أن القصد والغرض والغاية من المناظرات والمجادلات ليست الغلب وليست الظفر وليست ما يعرف بإفحام الخصم. أبدا، أعوذ بالله، هذه مهلكة. أبو حامد الغزالي في أول إحياء في كتاب العلم تحدث عن مخاطر ماذا؟ المناظرات. طبعا بعضهم يريد أن يظهر كما يقال عضلاته العلمية، كيف أنه متفوق وأنه هذا ولا شيء. بعضهم والعياذ بالله يأخذه التعصب فيبدأ يدفع في صدور الآي والبراهين القوية الباهرة والأعجاز، يدفع في صدورها والأعجاز. كيف يا رجل؟ برهان واضح جدا لا يبخع له، لا يتنازل. لماذا؟ من أجل غلب الحمية الجاهلية لمذهبه سواء الفرع أو أو الأصولي. لا يجوز هذا، أعوذ بالله يا أخي، كيف هذا؟ فالله قال لا، المناظرة حتى مش مع أهل الملة، حتى مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع المجوس، مع أي واحد غير مسلم، غير موحد، غير مؤمن، يجب أن تكون بالتي هي أحسن. لماذا؟ ما الغاية منها؟ الغاية أن نتألفه، نريد أن نحاسنه. لماذا؟ لكي لا يحول أيها الإخوة، أو لكي لا تحول الحمية، حمية الغلب أيها الإخوة والانتصار للمذهب والعصبية بينه وبين ماذا؟ البخوع الحق إذا ظهر. إحنا بدنا نستنقذ، نريد عمار آخرته، نريد أن نستنقذ مهجته من النار، فلذلك لازم يكون في حرص. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر، لفرعون يا رب؟ قال يا ريت يتذكر ويخشى. شوف شوف الكرم الإلهي، الله أكبر يا أخي، ما في واحد بتكون أكثر من فرعون، والله صحيح. ما تقولش هذا علماني، كعلماني وكان في مسلم مسكين المسلمين هو وجاهل علماني، مش حيكون أكثر من فرعون، موحد على الأقل هذا، وأنا مسلم وبجدد في الإسلام. خليك معه متلطفا أبدا. لكن أنا دائما كنت أنحب اللائمة وما يعجبنيش لحد، أنا مش عجبني هذا بصراحة، الأسلوب الذي نقش به نصر أبو زيد وغيره مسكين يا أخي، كفروه، جعلوه فعلا يكفر. رغم أن كان الرجل في التلفزيون مسكين، طبعا عنده استهداف خاطئة وأنا قرأت له خاطئة تماما ومن السهل نقطها، من السهل جدا أنا. لكن الطريقة كان يقصد منها وهكذا كما رأينا، عارف شو هو؟ فقط أن يقال له نريد أن نكفرك وعليك أن تعترف بأنك كفرت، ويقول يا جماعة أنا مسلم، أشهد أن لا ومحمد رسول الله، أنا مسلم، أنا أحب ديني كذا. لا، وطلعوه من مصر وقال الحكم بالطلاق وهيوه في هولندا مسكين، وأصبح كالعميل للمستشرقين وكذا. ليه؟ لأنه ما فيش جدال بالتي هي أحسن. أبو حنيفة مرة قال لابنه يا بني لا تناظر أحدا في الكلام. شو الكلام يعني؟ علم أصول الدين في العقائد، في العقائد ما تدخلش مناظرات، ما تجيش دخل. وابنه عالم كان، قال لماذا يا أبتي رأيتك وابن أبي ليلى وعثمان البتي وفلان وعلان كذا تتناظرون في الكلام، شفتكم أنت كنت تعمل هيك، طيب ترضاه نفسك وتحرمه علي تحضره علي؟ فقال يا بني نعم كنا نتناظر وكأن على رأسي أحدنا الطير، يعني في موقف مهيب خشوع وصمت وسكون خشية أن يزل أحدنا الأخ الثاني هذا يزل فيكفر، وأنتم تتناظرون على القصد والعزيمة أن يزل أخوكم فيكفر. الله أكبر. أنا قلت ربما في هذه الليلة من رمضان قلت ما هو أبشع من هذا، أقسم بالله، وهذا يحدث في عصرنا ويحدثون حتى في النمسا، شيء غريب. يفترى على بعض أهل العلم، يفترى يقال إنه يقول كذا كذا وهو يقول عكسه تماما، إنه يدعي أن القرآن أساطير وأن الطوفان أسطورة وغير حقيقة وهو يثبت العكس أنها حقيقة أيها الإخوة، وأن ما يزعم باسم العلم علم إنما هو أسطورة. لا، قالوا لا، هو يقول أن القرآن أساطير ومش حقائق. لماذا؟ لماذا تلومون؟ لماذا تعكسون الواقع وتكذبون؟ والأدلة واضحة والناس بالمئات شهود. تعرفوا لماذا؟ حرصا منه على أن يقال فلان كفر. هل تعلمون أن هذا لدى جميع علماء الأمة يعتبر كفرا؟ نعم. ولذلك المرء يرثي لهؤلاء، أقسم بالله العظيم، والله العظيم يرثي لهم ويدعو لهم. الله أكبر يا أخي، مسكين أنتم، أنتم الآن، ولا نقول أنهم كفروا ولكن فعلا يعرضون أنفسهم لكفر صلعاء شنعاء. حريص أنت أنه داعي وعالم يكفر؟ تحب هذا ولذلك تكذب عليه لم تر له كفرة فأنت يعني تبهته وتعتفك له كفرة. هذا عند جميع علماء الأمة كفر. ما رأيكم؟ كفر. إذا هم يكفرون هم لا يشعرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحامل على هذا؟ المنافسة غير الشريفة والحسد والغباء. ما في حكمة، ما في حكمة الإيمان، ما في نور الإيمان، في غباء، في ظلام، والعياذ بالله ظلام، إنسان غير منور. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين أيها الإخوة يرجون الخير لأنفسهم ولإخوانهم وللأمة جميعا. والله يا أخي أنا بقول لك ما تطمئن على نفسك ما يمكن تطمئن إلا حين تصل إلى درجة تشعر فيها بالود والرحمة والمحبة لجميع الأمة. أقسم بالله عندك الروح هذه فعلا، وتشعر أنك تنتبه للأمة مش بالكلام، حقيقة تصل إلى درجة بصير فعلا لما تسمع عن معاناة مثلا أو ترى في التلفزيون سيدة أفغانية أو جزائرية أو عراقية أو فلسطينية تعاني تبكي كالطفل وتقول يا أختها هذه أختها هذه مش هذه أختها هذه مش ديني هذه مش محمدية هذه مسلمة لم هيك تهان وتضام وتشعر أنها أختك وتخيل أنها أختك أختك من لحمك ودمك شقيقتك. كيف في هذا الوضع تبدأ تبكي فعلا أنت الآن ارتفعت إلى درجة ممتازة. درجة هذه على فكرة من هذه المقامات الصديقين بتكون بإذن الله تعالى. الصديق يكون هكذا مش أي واحد أويس القرني كان كذلك. أويس القرني اللي نبقى عنه قال يشفع في مثل ربيع ومضر. الله أكبر. في العرب يعني في أعظم شطري العرب لحاله هذا يشفع يوم القيامة في مثل ربيع ومضر كلهم حق هاي العذاب يستنقذهم الله به فيدخلهم الجنة برجل واحد. الله أكبر. ليه؟ إيه صفات الرجل العجيب هذا أويس القرني؟ والنبي قال في صحيح مسلم قال لي علي ابن أبي طالب عليه السلام وعمر الخطاب رضوان عليه يا علي ويا عمر إذا لقيتما فأقرئاه مني السلام وسلاه أن يدعو الله لكما. يا الله إيش هذا من الصحابي هذا؟ ما قدر شيئة النبي هذا عشان بره تعرف القصة من أجل بره بأمه ولكن له كل هذا المقام وفعلا اجتهد عمر وعلي أن يبحث عنه ولقيه عمر الله أسعده بلقائه وحارب مع علي كان ضد جيش معاوية كذا حارب مع علي نعم واستشهد على فكرة يعني جيش الشام ما شاء الله قتل عمارا وقتل أويس القرني هنيئا لهم مساكين الله يغفر لهم هذا هو فهو حارب مع جيش الإمام علي معروف هذا ثابت هذا معروف المهم طيب ولكن كان يأبى أن يدعو وطب ادعو على جيش الشام الله يهلككم الله يمحقكم الله ينصرنا يقول لا ليه قال أنا بحمد الله لا أخص أحدا ولا نفسي بدعوة وإنما أدعو لعموم أمة محمد. شفتوا كيف الصديقين بقاتل معاوية جماعة لهم بغاء الله قال لي قاتل بس بظلوا أخوي هذا طبعا هذا ليعجب مثلا حين إخواننا الشيعة بس بقول لهم احتكموا حتى ينهج البلاغة صح؟ هذا ثاني كتاب بعد كتاب الله عندهم هيك بعتبرهم ثاني كتاب بعد القرآن في الحجة كويس في نهج البلاغة الآن عليه السلام نفسه بيقول أنه حين التقينا بإخواننا من أهل الشام قال التقيناهم ونحن لا نستزيدهم إيمانا. قال لا نزعم أننا إيه أعظم إيمانا منهم. تخيل أنا أصدق أن هذا من كلام علي، لا علي متواضع، كل عارف بالله متواضع. والصولة هذه والعنجهية والغطس التقيها إيه منسوبة إليه، هو أنا أبرئه إن شاء الله وهو عند الله بريء منها. يستحيل يتكلم بالمنطق ذاك إني أنا وأنا وأنا وأنا أفضل من أبو بكر وعمر ومين أبي ابن أبي قحافة هذا تقمصه، مستحيل علي ما يكون هيك، العارف ما يكون هيك، ورئيس القرن ما يكون هيك، أنت عارف ما بتكون هيك بإذن الله تعالى. انتبهوا، هذا يعرفه أهل العرفان اللي ذاقوا طعم العرفان، ما بيعرفوا طعم الغلب والمناظرات والعصبيات الجهلة، ما بيعرف الكلام هذا. فقال إحنا وهذا هو. فأويس مثل علي قال لا أنا ما بكفرهم ولا حتى أزعم أنني إيش أعمق إيمانا منهم، بس أنا بقاتلهم بالحكم الشرعي، هم بغاة، أنا الأمير أنا الخليفة لابد أن يخضعوا، ما خضعوا سأقاتلهم، ولكن بظلهم إخواننا وظلهم مسلمين، ما نقول كفار، ما نقول منافقين، ما نقول ممنوع الكلام هذا، مؤمن هذه أخي. وإن طائفتنا مؤمنة إيش الله قال اقتتلوا، الله شهد لهما إيه بالإيمان ولا مش صحيح، والنبي شهد الطائفتين بالإسلام، قال طائفتان عظيمتان من إيه من المسلمين، إيه عن أهل الشام وأهل العرب كلهم مسلمون إن شاء الله، ولكن واحد بغى شيء ثاني، هذه أحكام فقهية بتصير مش أحكام عقدية، مش أحكام إيه. فأويس القرن لأنه كان عارفا وصديقا لم يكن يخص أحدا بدعوته ولا نفسه، يدعو لمن دائما لكل أمة محمد، الله أكبر. لكن لما عمر إيه أراده على أن يدعو له برضو رفض، قالوا لا بدعيش لك دعوة، دعوة عمر هيك ما فيش شان له، طبعا ولو دعا يستجاب، خطير قدس الله سره، عجيب الرجل هذا، لو دعا لعمر الله بيستجيب له، قالوا بس ما بدعي لحدنا، بدعي لكل أمة محمد، عنده قلب واسع، عنده قلب إيه؟ واسع. النبي كان يحب رقينا لهذا المستوى دائما، بس بعض الناس يضيق عنه قلبه، يضيق عنه. المهم إن ربك، الآية واضحة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، سبب النزول ما أشرنا إليه قبل ليال وربما حتى قبل ليلتين وهو مشهور، لكن للأمانة العلمية لم يستند أيها الإخوة بسند مقبول، روى ابن إسحاق أيها الإخوة، روى البزار، عبد الله بن أحمد، غيرهم، وليس يصح، ما في عندنا رواية واحدة صحيحة، وأنا سعيد بهذه النتيجة الحمد لله، أن النبي إيش قال يعني إيه لئن أظفرني الله بهم لا أمثلن إيه بسبعين، في رواية بمئة، في رواية بثلاثين، الحمد لله أن هذا إيه لم يصح عن رسول الله. في رواية أن الصحابة قالوا هذا، الصحابة غضبوا وقالوا مثل هذا، ونفس الشيء لم يصح، لم يصح، ليس إيه مما يحسن ويجنب صورة النبي أن نقول إن إيه إن الغضب إن الغضب والحزن استفزه في موقف فأخرجه عن حد الإنصاف، صح؟ النبي ما بكون النبي أرزن من هيك، نبي يا حبيبي هذا، وأنا صحيح مش رجل حكيم فقط، نبي عظيم أعظم عباد الله، ما بقولها. والتمثيل يعني إذا مثلوا قال أنا سأمثل وبسبعين منهم، الحمد لله هذا لا يصح، أنا سعيد جدا بأنه لا يصح. مراسيل كلها ومقاطيع وبعض الروايات فيها رجال مردودون قولا واحدا لا يقبلون بحمد الله تبارك وتعالى، خلاص إذا نزهوا كتب التفسير ونزهوا كتب السيرة، يعني أن ينسب هذا إيش إلى جناب المصطفى المكرم الممجد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك الآية إيه بالعكس، الآية فيها إيه فيها مسحة تسامح واضحة، بل اتجاه للتسامح، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، دائما هكذا. قال تبارك وتعالى قال فمن تصدق به فهو كفارة له، العين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. قال بعدين إيه فمن تصدق به فهو كفارة له، نفس الشيء الله بيقول إيه اتصدق ولا مش صحيح، وجزاء سيئة، هذه المائدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في الشورى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، نفس الشيء، إذن عفا وأصلح، فمن تصدق به ونقول ولئن صبرتم، هذا اتجاه القرآن الكريم، حتى لا يقال أيها الإخوة أن هذه الشريعة شريعة إيه؟ شريعة سيف وشريعة حرب وشريعة انتقام وشفاء إيه؟ للغيظ إيه؟ والغل، مش صحيح، بالعكس يا جماعة، لكنها شريعة إلهية وواقعية أيضا، لا تستطيع أن تحمل الناس أنت كل الناس على العفو دائما، يعني تلغي شيء اسمه إيش العقاب مثلا أو القصاص، مش ممكن، هذا غير واقعي ولا مش صحيح، غير واقعي، لكن هذا الشرع دائما يريد أن يرتفع بالناس من إيه من المستوى الإنساني الضعيف، لأنه هذا ضعف، الرغبة في الانتقام ضعف بشري، ضعف صحيح، إلى ماذا؟ إلى مستوى راقٍ، هو مستوى إيه الناس إيه الأتقياء، الناس يعني المقربين إلى رب العالمين. بماذا؟ بالعفو والصفح والتجاوز والصبر، وهذا من عزم الأمور. قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لماذا؟ لأنه هذا مش صبر إيه على قضاء الله اللي هو جاي من الله، صبر على أذى مين؟ العباد، بقرينة قوله وغفر. أنت بتغفر لله؟ الله بقول ولمن صبر وغفر، أنت بتغفر لله؟ تغفر لمين إذن؟ للبشر الذين أخطأوا في جانبك. فالله قال إذا صبرت على خطائهم وغفرت تجاوزهم، فقال هذا لمن عزم الأمور. الصبر العادي على قضاء الله من عزم الأمور، وعلى أفعال البشر لمن عزم الأمور. طبعا أنت تستطيع أن إيه؟ أن تنتصف من البشر، لكن هل يستطيع أحد أن ينتصف من الله؟ يقول الله ظلمني وأنا بدي، كلام فارغ. ولا يخاف عقباه ولا أحد، لن تبلغ ضري فتضروني. لكن تستطيع، فيكون موقفك هنا إيه؟ أضعف ولا أقوى؟ أقوى، بتقدر. ومع ذلك أنت في موقف قوي، تستطيع إيه؟ أن تشفي غيظك وغلك وتنتصر وتنتصف، لكنك إيه؟ تعفو وتصفح وتصبر. قوة، الله قال هذه القوة. وعلى فكرة النظرية الدينية بشكل عام ترى القوة الإنسانية في ماذا يا إخوة؟ في التعالي، وليس في القصور الذاتي والخضوع للنزاهات والغرائز. صح ولا لا؟ الانتقام هذا غريزة حتى عند الحيوان موجودة. الحيوان حاول دوسه على طرف مباشرة، الحيوان هكذا كالأسد ديس عارينه مباشرة يفتك. في بعض الناس عنده طباع الوحوش، لا يتحمل كلمة، إن أسأت لي بكلمة أسمعتني كلمة أسمعتك عشرة عشرا، يا سلام. فكر حاله هذا الزلمه يعني ايه؟ لا بالعكس، هذا متوحش شويه، عنده غرائز، يتحرك بالغرائز. الحليم عاد مثل الصحابه ابدا. قال له ايه لابي ذر؟ عارف ايش قال له؟ وهذا يروى عن سيدنا كمان ابي بكر الصديق، وعن عبد عن عمر ابن الحاص، قال له ان اسمعتني عشرا لا اسمعك واحده. شوف مختلف تماما هذا. قال له تقول لي عشرا؟ انا حتى مش اسمعك واحده. يلا الله يسهل عليك. ولئن عصيت الله في لأطيعنه فيك. هذا المستوى يا جماعة. عشان هيك لازم اليوم الأمة وخاصة علماء الأمة يشوفوا في التلفزيون بتحاوروا مثل الديكة، ولا عندهم هذا المستوى بالأبدا أبدا. لازم نرتفع ونعلم الناس الارتفاع، لأنه هذا جوهر الدين وحقيقة إيه الدين إن شاء الله تعالى. واصبر وما صبرك، ولا تحزن، ولا تك في ضيق مما يمكرون. الضيق أيها الإخوة هو مصدر ضاق يضيق، ضيقا وضيقا. الضيق اسم ومصدر، الاسم ضيق والمصدر ضيق بكسر الضاد، وأيضا المصدر هي ضيق بفتح الضاد. إذن في لها مصدران، ضيق وضيق، وبهما قرئ في قراءة صحيحة ولا تكو في ضيق مما يمكرون. يقال ضاق الصدر إذا إيش؟ إذا حرج. إذا إيه؟ إذا حرج. حرج عكس ماذا؟ عكس انشرح. طبعا لما يقولوا ضاق الصدر إذا حرج، والله الأولى نقول إيه حرج الصدر أي ضاق، ضاق مفهوم إلا، بس حرج هي إيه غير مفهومة. لكن هكذا إن الله مع الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم والذين هم محسنون. واحد يقول ظهر هذه الآية أن الله إيه مع هؤلاء فقط، لكنه في آيات أخرى قال إنه مع الناس جميعا، قال وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا إلى آخره إلا هو. طيب فإذا مع الجميع، هو نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولا مش صحيح؟ فكيف قال لا هو مع الذين اتقوا الذين؟ المعية معيتان، معية عامة تشمل وتحيط بالخلق جميعا، ومش بس بالبشر، كل المخلوقات الله معها. معها بماذا؟ بالقيومية، بالرقابة، بالقيام على تدبيرها ورعايتها وإلى آخر المعاني، بالعلم أيضا، معها بالعلم، يعلم أحوالها ويحيط بكل شؤوناتها بكل شؤون. هذه معية عامة اسمها معية عامة. كلمة معية أيها الإخوة من مع، يعني من مع، كلمة مع. وهناك معية خاصة، اللهم اجعلنا من أهلها وخواصها. هذه هي طبعا مناط الشرف، هي مناط الشرف. المعية الخاصة تكون لمن عاد؟ لصالحي عباد الله، مثل المتقين، مثل المحسنين. قال تعالى لا تحزن، النبي قال لأبي بكر إن الله معنا. هذه معية خاصة. معنا بماذا؟ أول شيء بماذا؟ بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء. أبو بكر خاف أن يطلعوا عليهم، قال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ما تخافش، قال له حينصرهم. وفعلا نصرهم كذا، وأبو جهل قاعد يطلع هيك، والغار هيك مرتفع على فكرة، زواء متر يعني عادي بشوف يتقرفص ليرة وتخرفص ما شافش حاجة. واحد فيهم بالهيك فأنزل الله تعالى في سورة الأعراف: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طلعوا ما شافوش كيف. طبعا زي ما قلنا قبل ليالي ما تقول ليش علم. نحترم العلم بده كثير، احنا ما بنقدسه بس نحترمه كثير جدا جدا بفضل الله، بس هذه من نوع الايه النزق الفكري والاستخفاف المنهجي الدخيل العلم في القضايا هذه. علم ايه؟ ما لوش علاقه العلم بهذه المسائل. هنا هذه مسائل ايمان، تأييد غيبي. تخيل هنا يتدخل غيب في الشهاده، العلم ما لوش علاقه هنا. هيقول لي لو صورنا بالكاميرا كل ما ليش دخل بالكاميرا خلاص الان هم لا يرون، انتهينا. ايه بنتكلم في العلم؟ في حاجه بسموها في العلم حتى ايه بسموها ايش؟ بسموها العمى الهستيري. ها العمى الهستيري، مثل الصمم الهستيري، مثل البكم والخرس الهستيري في علم الاعصاب وفي علم النفس كمان. انه ايه؟ انه انسان ببطل يشوف بس ما عندوش اي ضرر، هو ايش؟ عضوي، ما عندوش خيال عضوي، بالعكس كله سليم، بس لسبب نفسي معين، لصدمه، لشيء كذا، ميكانيزم، اليه دفاعيه، اليه ايه؟ دفاعيه. ما بشوفش. هذا بسموه ايه؟ العمى الهستيري. الله عماهم يعني في لا امكانيه، ما لناش علاقه. قبل ليال حدث يعني احد اخواني المهم ببعض الاشياء قد يكون من الجائز ذكر هذا الشيء ان شاء الله. وشيء غريب ابو رحان، لا هل يذكر هذا؟ كان معنا المفروض يذكر هذا الشيء. ايام كنا في غزلافيا، بعد سنه من اقامتي في غزلافيا سمعت احد الاخوه زملائي في الدراسه يقول بيطلع هذا الكومسري بياخذ ايه الكرتات في الباص. قلت له ايش كومسري؟ قال لي هذا بفتش على الكرتات. قلت له انا لا اعرف هذا. قال لي تمزح؟ قلت له لا والله العظيم انا لم اره ولا مره، وانا عمري ما قطعت كارت، ما كنتش عارف، كنت فاكرها بذل اشتراك كارت كله مجاني والله العظيم. سنه بعد سنه كامله قال لي يا شيخنا هذا موجود، بيطلعوا دائما، بيطلعوا اثنين ثلاث دائما، من ثلاث ابواب هي الباص الكبير هذا. قلت له انا لم ارهم وعمري ما اشتريت كارت 12 شهر. قال لي غريب. فبديت افكر هل بيطلعوا انا بشوفهم وهم بشوفنيش كمان؟ طيب ايش القصه؟ مستحيل. في يوم من الايام رايحين على صلاه الجمعه، ما بعرف كنت معي ابو رحان ايامها، كنا حوالي أربعة او خمسه وابو فخر وهذا وكذا، المهم أربعة خمسه وانا كنت في النص. الا طالع هذا اول مره اشوفه، انكشف السر خلاص. فالله الحين بده قال لي لا حتشوفه الان، ما كنتش بشوفه ولا كان بشوفه بفضل الله. فطلع فقال لي هذا الغزاوي، كان اسمه الغزاوي الاخر هذا نسيت اسمه تسمين، قال لي شيخنا يضحك ايش اسمه؟ هشام. لا مش هشام، اسم ثاني. المهم قال لي شيخنا هي طلع. قلت له ما يطلع، عندي يقين بفضل الله. طب حفظنا السنة بده حين يخذلي انت اسمع معي سائل فيه. قلت له ما يطلع ايش عمله؟ قال لي انت ما قطعتش. قلت له مش حقطع، انا حظل هيك ماشي بكرم الله وخلا انتهينا والله العظيم. اجا اثنين جنب من هنا كارتة كارتة، عداني اللي بعديه كارتة كارتة، طلعوا هيك. قلت له عادي انا الحين شايفه وما عاد يشوفني، في الاول ما كنتش بشوفه. طيب المهم يمكن تعرف الشيطان الانسان موسوس، قال لك يمكن صدفه يمكن كذا. سبحان الله العظيم، المحطه اللي بعديها او البعد اللي بعديها طلع واحد ثاني قال لي شيخنا هذه خلاص. هذا قلت له نفس الشيء باذن الله تعالى ولا شيء. والله العظيم طلع هي معنا ابو روحان. كارتة كارتة تعداني كارتة كارتة، قال امنت بالله. قال شباب امنا بالله. وظلت على ذلك الى ان شاء الله تبارك وتعالى. ففي يعني ما تقوليش انه ما فيش، في تأييدات الهيه بتصير عادي، لكن بتكون قوية حين طبعا تجربها في نفسك أو في أهلك أو في كذا، بتشوفها بتعيشها بإذن الله تبارك وتعالى، بتعيش عليها مليحة وبتمشي من بين العدو. وهذا حصل برضو معي، تمشي من بين العدو في يوم منع تجول وضرب بالنار، ومشيت بفضل الله رايح جاي وأنجزت مهمي كاملة، والناس ينظروا إليها كذا العرب المأخذون إلى غير ولا شيء بإذن الله تعالى، لأنه ممنوع يشوفني خلاص انتهينا. عندي يقين بالله أنه مش هيشوفني. أنا سألت الله أنه يعني ومش جندي، جنود إسرائيليون ولا واحد شاف. هذه بتصير عشان هذا يكون بس يقين، مش غلط حسب مع النبي فقط صلى الله عليه وسلم الأنبياء تقول عاد أو الصحابة، بتصير مع أي واحد فيكم بس شوية يقين وامشي. عيسى عليه السلام كما يقول الإمام أحمد في الزهد افتقده الحواريون ذات مرة فسألوا كذا ما في شيء، خافوا عليه أن يكون إيش غتيل يعني أو اختطف. بعدين إيه ذهبوا إلى شاطئ النهر فوجدوه يمشي على الماء، قالوا يا روح الله تمشي على الماء، شيء عجيب شافوه يعني شيء بسبح قاعد ومستغرب. فقال له لك تعال بعد هون، تعال معي امشي. قال له يا الماء، قال له تعال، مد له يده هيك، فهذا مسكين صار يحط رجله بجرب فتغرب طبعا. قال له يا قصير اليقين، قال له ما فيش يقين، قال له مش عمل لك انا عادة، مش هتمشي على الماء طبعا هتغرق تشبع مي بعدين. يا قصير اليقين، قال له لو كان عندك ذره من يقين لمشيت على الماء. قال له أي روح الله يا معلم؟ قال له وما اليقين؟ قال له اليقين. انت بشوف الجواب. وفعلا هو هذا. ما يمكن إذا ما صرت بالمستوى هذا عمرك ما تحلم بالشغلات هذه. قال له اليقين أن يستوي عندك الذهب والحجر. كب الدنيا على وجهها، ما تعبدها، اعبد خالق الدنيا. أكثر الناس يعبدون الدنيا على فكرة، من حيث ظن أنهم يعبدون الله. لا الدنيا فيش فايدة، لا ما بيستويش عنده، عنده المال شيء ساحر يختلف اللب. مال إيه وقرف إيه؟ فرض هذا ولا شيء ولا شيء ولا أبدا أبدا ولا شيء هذا، مثل أي شيء في الدنيا، مثل أي شيء بإذن الله تعالى خلاص. وتأخذ منه حاجتك. أهل الله يا جماعة، ليش نحكي برضو قصص واقعية؟ أهل الله فعلا لأنهم ينظرون المال بهذه الطريقة يؤتون المال متى أرادوا. إيش رأيكم؟ هندخل في خرافات على طول. بس هذا حقائق عاد، ما تقوليش علم علم، حقائق. يعني مثلا هو فعلا، ومثلا افترضنا مثلا بده ايه 1000 يورو، ايه بلاقيها، خلاص بلاقيها، بخلص ضلوا ماشي تعمل حاجته. انا بقول له انت مشتغل بي، انا هشتغل ايش بيك، هشتغل لك، انا حاصنع لك، حورجيك شنو، بس خليك معي. روى ابن تيمية قدس الله سره وابن القيم طبعا عنه، وهذه يعني الكرامة متواترة يبدو وصحيحة عند كل العلماء حتى اللي هم ايه ما عندهمش النزعات هذه. وذكرها الشوكاني في قطر الولي رحمة الله عليه عن إبراهيم التيمي، عن إبراهيم التيمي، وكان من سادات التابعين ومن سادات العارفين العابدين. كان يعامل الله على إيه؟ على التوكل واليقين. عنده يقين وتوكل حقيقي، ما في لعب حقيقي من غير تجربة. فقال لك هذا إيه منقطع العبادة، كل قرآن وعبادة والصلاة وما فيش ولا بيشتغل ولا بده الدنيا. هذه مش تخربوا حياتكم، تاخذوها دعوة بعدين بكرة تبطل الشغل هتشحد. عملية صعبة هذه، انتبه، بدها قيلها. تبدأ الحيني بغطى في صلاة الصبح بعدين بقول بتصير إبراهيم التيمي كلام فارغ، ما فيش، لا في مقامات رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فالمهم قال لك ايه، فينفذ ايه الزاد عندهم في البيت، فتقول له زوجه يا إبراهيم يعني أخذ نفذ ايه البر عندنا، فخرج امتر لنا يعني جيب لنا ايه من مكان ثاني كذا. قال ان شاء الله. اخذ معاه هيك قال لك يعني زي وعاء او كذا او كيس خريطه وخرج. قضى اليوم في العباده برضه ما فيش. فاخر يوم تذكر قال اوف يا سوءتان مره ولدها. فذهب الى رمله هيك جنبه في الصحراء وملأها، حط الرمل وظل اراجع امرته. قال خذي، فتحته واذا به قمح كبير حب قال لك نابت ممتاز. فزرعوه فكان ينبت. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو مش صوفي، بالعكس هو مهتم انه من اعضاء الصوفيه، والف كتابين فرد عليهم تفنيد اقوالهم، بس هذه حقائق هذا حصلت مع تابي. تخيل هذا بينه وبين رسول الله ايش شخص واحد بس الصحابي، يعني هذا قريب جيل واحد يعني جيل. فقال لك فزرعوه فكان ينبت قال لك سنابل من لدن الارض الى راسها. ما فيش لها اكساخ وبعدين كلها زنبله كلها، لانه هذا قمح رباني يا حبيبي. الرمل أخذه وعافه وعبد الصير إيش بعون الله تعالى إيش فالناس الأهل يقين بخذ هيك ورقة بخذها بصير فلوس بعطيها بطل وماشي وعادي وبتحدث فيها شغل بالنسبة له تافه كلام فرش. شوال ربك موجود يا حبيبي، ربك موجود وموجود ولازم تعيش هذا. إذا ما عشتوش بظلوا إيمانك مش جميل مش حلو، ذاق طعم الإيمان، لازم تذوق طعم الإيمان. ذا يعمل يقول والله لو رفع الحجاب ما ازددت يقينا. عليه السلام نعم علي لو رفع الحجاب حجابه النور قول ما ازددت يقينا. ايش بدك الحجاب؟ حجاب ايه؟ اللهم إيه الحقنا بهم. فهذه المعية الخاصة يا احبابي، ان الله مع الذين اتقوا. هتقولي كيف اصل؟ صير تقيا باذن الله. في الاول تحقق بصفات المتقين، يصير لك ايه معية خاصة مع الله تبارك وتعالى. زيد او زد بالاحرى، صير من المحسنين. مين احسن؟ التقوى والاحسان. الاحسان طبعا تصير معي ايش اقرب واقوى باذن الله تبارك وتعالى. قال وان الله والذين جاهدوا فينا في اخر عنكبوت لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. عارفين وين الجمال هنا؟ حقيقه في مثل بالعراقي بيقولوا ايش مثل القرعه الجلاس، يعني ما عندها الشعر اللي ايه بتفتخر بشعر بنت خالتها. ايش تتباهي ام الشعر انت قرعة مش حينفع. فاحنا كلنا وفي عندنا مشايخ مثل ايه القرعة هذه. فلان عمل وفلان ويروى وشيخ سيدي فلان وسيدي كلام فارغ. انت ايش عندك؟ انا ايش يهمني سيدي انت؟ اذا انت ما صارش معك ايش الفايدة؟ ما سيدك فلان كان عنده اركان الاسلام الخمسة وعندك اركان الاسلام الثلاثة، عنده أركان الإيمان الستة، عندك أركان الإيمان الستة صح؟ عنده ثمرات الإيمان، ما عندك إيش الفائدة معناها؟ معناها أنت إيمانك كله مختل صح؟ إيش يغنيك أنت؟ إيش يغنيك أن يكون عند فلان ثمرات الإيمان الله أعطاه بس أنت ما عندك الثمرات هذه؟ مثل قرعة تذهب أم الشعر مش حينفع. لا، لذلك خلي وقتك وشطارتك. وفي ناس على فكرة بيقضي حياته وهو بدافع عن الشغلات هذه، لا وانه فيه وفي كرامات وفينا وما تنكرش وانت فاسق وانت سلفي وانت وهذا كل تضيع ايمانك حتى انت. مش هذه قضية، ما تدخلش في جدل. ايش بدك في الجدل هذا؟ هذه الاشياء من جربها عرفها، من لم يذقها انكرها وانتهى كل شيء. ايش مشكلتك تخلي الناس تؤمن بها انت وانا صحيح؟ اكبر وهابي سموه وهابي قال لا، اكبر وهابي يؤمن انه في كرامات. ولا في كرامات؟ مريم الله أكرمها، أم موسى الله أكرمها، أصحاب الكهف الله يومي، بس بأمش أنه عندك أنت كرامات وحر. أنا إيش بدي فيه؟ أنا هم أركان الإيمان يعني بي هو إن شاء الله يكفر بي ما يمنيش. يهمني أنا أعيش هذا الشيء وأذوقه صح عشان أستوثق من إيماني وأتنس بربي تبارك وتعالى. اللهم أعطنا ذلك، اللهم وفر حظنا منه. سورة بني إسرائيل أو الإسراء أيها الإخوة، وهي سورة مكية، وهي سورة مكية. قال فيها ابن مسعود قدس الله سره، وقال في سابقتها في النحل، هو قال إيش هكذا؟ قال سورة بني إسرائيل والكهف والنحل ومريم، قال هن من تلادي وهن من العتاق الأول. شوف اللغة ما أجملها، قال من تلادي. إيش من تلادي؟ يعني من الأشياء اللي تعلمتها وتأثلتها في العلم. لأنه شو التالد؟ التالد هو المال القديم. فهو بقول لك كنزي أنا مش أموال، أنا زلمة فقير. فعن كان فقير مسعود مسكين علم. وكيف كان بيقول طيب وبيعيش كذا؟ مرته زينب تصدق عليه، تشتغل بيدها وتصدق عليه. وقلت يا رسول الله في البخاري ومسلم ينفع انا اشتغل واصدق على زوجي؟ وقال لها اي زينب؟ قالت انا زينب كذا زوجة مسعود. قال لها لك اجران، لك ايه اجران؟ اجر الصدقه واجر ماذا؟ الصله. كانه من هذا شو يعني؟ زوجك واولادك، فانت تصلينها ايش؟ اي الرحم يعني، تنفق على اولادك وزوجك يعني، اجر الصدقه واجر ايه؟ الصله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على معلم الناس، صلوا عليه معلم الناس الخير. فقال لك انا زلمه فقير صح، ولكن عندي كنز كبير. كنز ايش كنزي؟ العلم. قال 70 سورة من رسول الله من فمه. قال هذه الصور بالذات منها سورة الإسراء عاد، قال من تلادي اخذت من زمان، وانا يعني حذقت هذه الصور حذقا عظيما. قال هن من عتاقي الاول، ايضا من عتاقي. قال معتقات عندي، فهمني مليح مليح مليح، انا بروفيسور كبير. دكتوراه إيه في السورة هذه صح؟ لماذا؟ لأنها مكيات. هذه سور ماذا؟ مكيات. سورة النحل كلها مكية، يقال إلا إيش؟ إلا قوة إن عاقبتم فعاقبوا. قالوا هذه الآية إيه؟ مدنية بعد أحد. بقولوا إن كان إن صح سبب نزولها إيش؟ اللي إحنا إيه ما صححنا طبعا، هو غير صحيح. فإن صح ذلك فتكون هذه إيه الآيات إيش؟ كما قال ابن إسحاق، قال السورة كلها مكية إلا إيه قوله تعالى. الله أعلم. لكن الإسراء برضو مكية ما في كلام. طيب، قال سبحان الذي أسرى، أسرى وسرى فسرناها بشكل عام عشان إذا تخربط. هو السير في الليل بشكل عام، في أول ليل في آخر ليل، هذا هو الفرق. لكن هو إيه؟ السير في الليل. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. واحد يقول شايف ما فيش بلاغ كثير إخوان الكريم، ليه؟ قال ما أنت بتقول يعني إيه أسرى أو سرى معناها هو في الليل، طب ليش يقول ليلا؟ يقول أنت مش فاهم، ما عندكش ذائقة بلاغية. لو قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، هتقول معناها طول الليل، طول الليل 7-8 ساعات هو ايش في ايه في هذا ايه الاسراء. الله ايش قال؟ اشار الى تقليله بتنكير الظرف، قال ليلا يعني في جزء من الليل، وصح كان جزءا يسيرا جدا. قال لك البلاغه، هو مش فاهم حاجه هذا، يقول ايش اسرى ما هي في الليل؟ ايوه اسرى لحالها معناها ايه الليل كله، خلاص الليل كله يسري به. لكن لما قال ليلا معناها ايش؟ في جزء يسير منزور من الليل، في جزء ايه منزور من الليل. وطبعا زي في حديث الصحيح كلها على بعضها المسألة لم تأخذ ايه زهاء ربع ساعة. الله أكبر. طب بين المسجد الحرام في مكة شرفها الله وزادها مهابة وعظمة وحياطة وبك بها أعناق الجبابرة الذين يردونها ايه بسوء في مكة شرفها الله، وبين ايه المسجد الأقصى لأنه يعني كان بعيدا جدا يعتبر عن ايه عن أهل الحرم، كم ليلة العرب كانوا ايه يقطعون في كم ليلة كانوا يقطعون ايه هذه المسافة؟ في 40 في الأحاديث، في 40 ليلة، في 40 ليلة عشان إيه يقطعوا المطعم برتاح هم مزالحين، صعب كان. فالنبي راح ورجع كذا، وطبعا في خلاف هل الإسراء والمعراج حدثان طبعا خارقان عجائبيان تم وحصل وقع في ليلة واحدة ما في اتفاق على ذلك، في خلاف. ومتى تم ذلك؟ اختلاف أشد. لدينا زهاء يعني إيه 12 قولا في التاريخ إيه للإسراء والمعراج، متى كان ذلك؟ تخيل؟ تخيل بعضهم يقول كان في السنة الأولى للبعثة، والقول المشهور كان في السنة الثانية عشر للبعثة. فرق كبير جدا جدا، أحتجز في خلاف، في يعني اختلاف شديد جدا جدا. من أحب أن يقف على تفاريخ هذه الآراء أيها الإخوة فليعد أقرب كتاب ربما زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، زاد المعاد فيه تفصيل كثير يعني مناسب إن شاء الله لهذه المسألة. طيب طبعا سورة الإسراء في الحقيقة لم تتحدث، عجبت مفسر معاصر يعني مد الله في عمره لا يزال حيا ونفع الله به، يقول أسرى الله به ورأى العجائب وسدرة يا أخي غير صحيح. هذه السورة تتحدث عن الإسراء فقط من المسجد إلى المسجد انتهى. أما المعراج فاستبدت إيه بالحديث أو اختصت بالحديث عنه إيه سورة إيه النجم والنجم إذا هو، هذه ما ليش علاقة بالمعراج، فقط عن الإسراء انتبهوا. فجعل يتحدث عن عجائب المعراج إيه في إيه في رحلة الإسراء، قال هذا ذهول وسبق إيه سبق قلم أو سبق ذهن حتى من المسجد هكذا الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى أين هو؟ في فلسطين. آنسها الله بعودها إلى أهلها إن شاء الله من الموحدين، وفك أسرها وأزال غربتها ووحشتها، اللهم آمين. وفلسطين هي البلد المباركة التي بارك الله فيها للعالمين، وهذا مذكور في 8 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، 8 مواضع عفوا من كتاب الله، من ضمنها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها. وفي نفس السورة أيضا ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ومعروف بالإجماع إبراهيم ولوط إذا بايش إلى فلسطين. طبعا هي مباركة وما حولها عد عموم بلاد الشام، وكل هذه ببركة إيش؟ المسجد الأقصى. الله أكبر، مسجد عظيم جدا جدا. طيب بعدين أيضا في سورة الأعراف قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها العالمين. مبارك العالمين بركة حسية وبركة إيه؟ معنوية ربانية. نعم اللهم زده بركة وتمجيدا وتقديسا يا رب العالمين. لماذا؟ قال العلماء أنه مهبط الملائكة ومقر الأنبياء، أكثر بقعة على وجه الأرض فيها أرواح أنبياء هي فلسطين على الإطلاق، ما في. وسبحان الله فيها عدد هائل جدا من أصحاب رسول الله في فلسطين، وفيها عدد لافت للنظر من الأولياء، عش الأولياء. والعجيب أن جماعة من كبار الأولياء منهم رابع العدوية في المشهور كانوا إذا اقترب يعني أجلهم على ما يحسون يقصدون المسجد الأقصى فلسطين ليموتوا هناك ويقبروا هناك. عجيب، لأن المشهور في الأحاديث الصحيحة أنها أرض ماذا؟ المحشر والمنشر. أفتنا في بيت المقدس الأرض المحشر والمنشر، فاشهد ابتلاء الأمة والمحنة أن تكون في أيدي المغضوب عليهم الملاعين والعياذ بالله. هؤلاء امتحان الأمة والله العظيم. وإحنا لسه يعني الحمد لله، لكن أعظم من امتحن بهذا البلية من هم؟ حكام المسلمين، أقسم بالله يا ويحهم يا ويلهم مساكين الدنيا يا ويحهم يا ويلهم. والآن صاروا إلى درك يتآمرون حكام الصهيونية وإسرائيل على أهل فلسطين وعلى العرب والإسلام، شيء لا يصدق. يا ويحهم يا ويلهم لو كانوا يؤمنون، لو كان عندهم إيمان كان عرفوا. المهم قال لنا من آياتنا أنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة طبعا وجعلناه هدى ذرية من حملنا مع نوح. شوف كيف التحنن الإلهي والتلطف بهم لكي يستلينهم أيها الإخوة، لكي يستلينهم كأنه بيقول يا ذرية من حملنا مع نوح. فإذا بتكون منصوبة على بالنداء، أو في إعراب ثاني أنا استريح له أكثر منصوبة على الاختصاص، أحسنت، على المدحة كما يقال، منصوبة على الاختصاص أو المدح أو المدحة. كأنه بيقول أخص ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعم الله، فخليق بكم ماذا؟ أن تشكروا أنعم الله ولا تكفروها. هذا هو، هذا معنى الآية عاد بقولهم. بعدين يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في التوراة. بعضهم يرى أن الكتاب القرآن تفسير ضعيف. لا، معظم المفسرين في التوراة. ما معنى قضينا؟ أعلمناهم أعلمناهم إيه بحكمنا، هذا حكم خلاص مقضي، حكم إيه مقضي، وكان أمرا مقضيا، يعني أعلمناهم بهذا الحكم إيه المقضي مفروغ منه، فورغ منه لا جدال. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو إيش عاد؟ علو الفساد وليس علو الصلاح. الله قال وأنتم الأعلون إن كنتم إنه كان من العالين وكانوا إيه إلى آخره. لا هذاك علو الفساد، وفي علو إيه الإيمان والإصلاح، هذا علو الفساد والعياذ بالله والبغي والبطر والأشر والكبر، نعوذ بالله من ذلك. لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. بعدين ثم فصل قال فإذا جاء وعد أولاهما، بعدين فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخره. المفسرون طرائق خددة في بيان المراد بهاتين المرتين، وهل وقعتا وانقضتا أم لم تقع، أم وقعت أولاهما ونحن إيه في انتظار أخراهما، أم أن إيه الإثنتين لما تقعا بعد. بكل قال إيه بعض، بكل قال بعض، بكل قال الأخوان قال بعض إيه المفسرين، آراء كثيرة. ليس بنا الآن أن نفصل هذا كله، أعتقد عندي محاضرات كثيرة في هذا الموضوع، على الأقل في محاضرتان مطولتان في هذا الموضوع لي، فمش هي. لكن باختصار، ابن عباس كان يرى أن أولى الإفسادتين كانت بقتل إيه يحيى، وثاني الإفسادتين بقتل من؟ زكريا. ومعلوم أن قتل زكريا متأخر عن قتل إيه ابنه يحيى، ولكن كان في زمن واحد هذا، هذا رأي إيه ابن عباس. بعض المفسرين يقول لا، أولى الإفسادتين قتل يحيى وزكريا معا، الإفسادة واحدة، وثاني الإفسادتين كانت بإيه بجرح وحبس أرمياء عليه السلام، النبي أرمياء، يقال لما وقع منه من التبشير بمحمد الخاتم صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كان وفي عنده فعل نبوة، على فكرة في عنده نبوة عن رسول الله. وطبعا هو ليس هذا فقط في الحقيقة، من يقرأ سفر إرمياء، إرمياء كان يدمدم عليهم كثيرا، يقف على جدار إيه بيت المقدس ويبدأ إيه يلعن ويسرب ويدمدم ويحذر، ويدعو والثبور وعظائم الأمور. فلم يعجبهم هذا، لم يعجبهم إيه، وأراد أن يقيمهم على إيه على التوراة، فلم يعجبهم هذا، فسجنوه حبسوه وجرحوه. فكانت هذه الإفسادة، هذه آراء قديمة. بعضهم يقول أولى الإفسادتين أيها الإخوة كانت فيما مضى بغض النظر إيش عاد إيش اللي كانت، وثاني الإفسادتين لما تأتي. بعضهم يقول لا، بل هي الآن الحاصل الآن، لأنه تقريبا لم يرى لهم من قبل مثل هذا العلو. هذا علو حقيقي فعلا، شيء عجيب يا أخي. الآن طبعا يظن حتى بعض المسلمين أنهم آضوا أو صاروا سادة العالم، صح؟ يتحكمون في إيه؟ في بريطانيا وفرنسا وأوروبا وأمريكا، في ناس بتظن هيك، ليس لهذه الدرجة، ولكن بلا شك عندهم إيه؟ عندهم هيل وهيلمان وسطوة كبيرة، وفعلا عندهم نفير رهيب، صح؟ نفير، ما معنى نفير؟ الآن يمس جانب يهودي واحد، يمس جانب إسرائيل، يستنفر معهم الإعلام، ممكن تستنفر الجيوش. يعني أنا في ظني العراق ضربت ودمرت هذا التدمير من أجل مصلحة إسرائيل، نعم، وإيران الآن ينكر بها بغض النظر. خلينا نفرق بين السياسة وبين العقائد والمذاهب، انتبهوا ما نخربطش. وإيران الآن يراد بها نفس المصير ربما أيها الإخوة، وينكر بها على فكرة، مش إنه ساكنين، هم خايفين منها شوية، لكن حاطين لها مخطط من أجل برضو إسرائيل. إيران ما بتهدد أمريكا، لا بذري ولا غير ذري، شو شو ممكن لو بده يهدد أمريكا بالذري بتهددها روسيا ولا هي الصين، شو إيران؟ لكن فعلا ذري إيران ممكن يهدد مين؟ إسرائيل. مش أن تضرب به، ولكن أن تقلم أظفارها، أنه صار في توازن رعب معناها، مش أنت بس تحتاج هذا السلاح، إحنا كمان عندنا، وهم لا يحبون هذا. فالعالم كله يستنفر معهم يا أخي، شيء فظيع لأول مرة، وهذا حبل الناس، نسأل الله أن يسرع بقطعه تبارك وتعالى، إذا انقطع هلكوا. الله قال إلا بحبل من الله وحبل دائما. وسبحان الله، يعني إيه أذلهم الله ودحرهم أيها الإخوة، وجعلهم قمأ صغارا ليس لهم عز من إيه من أنفسهم ولا بذاتهم، شيء عجيب. فعددهم محدود جدا جدا، وقوتهم ايه يعني محقورة، لكن عزهم وعديدهم ونفيرهم هو ايه بغيرهم بحبل الناس. فكيف لو هذه الأمة بالذات، سبحان الله، بسط الله لها ايه في النسل والذراري، وأصبحت أمة ايه كثيرة، يعني كثيرة فعلا، لدمروا العالم، هذول لأفنوا المسلمين عن بكرتنا. ولكن الحمد لله هم قلة، قلة دائما هيك الله. وبعدين إيه حق عليهم الوعيد الإلهي الماضي، وإذ تأذن ربك في آخر العرف أيضا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فلو أخذنا سنحريب الموصلي، سنحريب هذا كان من الموصل، ذبحهم ودمرهم. نبوخذ نصر البابلي في غداة واحدة يعني أهلك منهم 70,000 حتى كاد أن يفنيهم من عند آخرهم. نبوخذ نصر هذا بهدلهم. بعدين الرومان خاصة في ثورة المسادة عام 70-71 دمروهم سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى الرومان، ثم رسول الله محمدا سلطه الله عليهم والصحابة طبعا بسوء صنيعهم وفعالهم، حتى أجلهم عن جزيرة العرب كلها في النهاية، انتهى خلص برا كله ولأول الحشر هذا. وبعدين في حشر آخر قال وقلنا من بعدهم بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة إيش جئنا بكم لفيفا. هذا الحشر الثاني، مش حشر القيامة، حشر الثاني، وحشر برضو خلاص للاستئصال بإذن الله أو الإنهاء والغلب عليهم بحول الله وقوته، قل عسى أن يكون قريبا. طيب وبعدين في أوروبا يا حبيبي عاد، البداية كانت في إسبانيا في محاكم التفتيش التي يعني عانى منها المسلمون واليهود أيضا في نفس الوقت، فهربوا والذين التجأوا إلى المغرب العربي والدولة العثمانية التركية عاشوا في أمان وفي سلام، لكن جزاؤنا جزاء سنمار، جزاؤنا هو جزاء سنمار. عارفين سنمار؟ أكيد عارفينه، مهندس المهم عشانه بنى قصر ممتاز المنذر فخاف يبني زيه لواحد تاني، قال له اطلع فوق يلا رماه انتهى خلاص، هذا جزاء سنمار. فنحن جزينا من من بني إسرائيل هذول اليهود جزاء سنمار، حسنا إليهم واحتضناهم واختلفناهم، فشوف يعني احنا أعداء أعدائهم سبحان الله، ونحن أكثر من أحسن إليهم والله العظيم في العصور الوسطى أكثر من أحسن إليهم المسلمون باعترافهم، باعتراف برنارد لويس The Jews of Islam اقرأ كتاب هذا وحاقد هذا، ولكن بيعترف يعرف كل هذه العصور أحسن فترات مرت علينا وأكثرها أمنا في ظل حضارة المسلمين، برنارد لويس يقول هذا بشكل المهم، وبنتقد أشياء كلام فارغ. الذين هاووا أو أووا إلى أوروبا شوف إيش صار فيهم، اقرأ ديورانت وشوف إيش كان بصير في اليهود. أنا والله قلبي بجوعني كم أكره هؤلاء ولكن سبحان الله أنا لا أكره اليهودي كيهودي، أكره اليهودي الإسرائيلي المعتدي، يهودي كبشر هذا مثل أي واحد ثاني، مثل النصراني مثل الهندي لماذا أكرهه؟ لكن الذين اعتدوا علينا وغصرونا حقوقنا وأرضنا هؤلاء نبغض عداوتهم، فقلبك يؤلمك عليهم في العصور الوسيطة، هذا شيء عجيب. إذا مثلا هبت أيها الإخوة يعني ثورة أو تخريب يتهمون بأنهم وراءها فيقتلون يذبحون، إذا اجتاحت الناس جائحة من وباء مثلا مثل الطاعون بالذات هذا البليغ هذا سبحان الله يبحثون يقولون السبب في هذا اليهود لأن أرواحهم شيطانية، هم السبب في اجتياح إجاحة طاعون الناس فيقتلون في الشوارع ويحرقون ويضربون، أشياء فظيعة تاريخ أوروبا. وطبعا في كل كريسمس في كل عيد ميلاد السيد المسيح لازم يضحى بعشرات اليهود ويقتلون أمام الناس بقفازات من حديد قالت مسننة مثل بومة هذه وكذا أمام الناس ضرب ضرب ضرب حتى تنتثر أدمغتهم أمام الناس تذكيرا بإيه؟ بالمسيح وصلب المسيح، وهذا انتقام وانتصار للسيد المسيح. تخيل هذا اليهود في أوروبا. بنيجي في القرن 19 بنشوف إيش بدأ يصير معهم في روسيا يا حبيبي، بسموها مذابح البوغرومز، كلنا بنعرف مذابح النازية الهولوكوست بس بعضنا ما بعرف البوغروم. البوغروم هذا ماذا فعلت روسيا باليهود؟ عشرات الآلاف تضحوا قتل شيء فظيع، مذابح مروعة مسلط عليهم هذا القيصر الروسي. بعدين جاء هذا سيء الذكر المجرم هذا هتلر وفعل ما فعل شيء فظيع، استراحوا بعدها شوية فتسلطوا علينا. الله قال هم وإن عدتم عدنا، وقد عادوا، وكما قلنا إن غدا لناظره قريب إن شاء الله. الله لا يخلف لا وعده ولا وعيده بإذن الله مع هؤلاء قال وإن عدتم عدنا، والله يا رب قد عادوا وبغوا، لكن يبدو أن الله عنده موازنات غير نحن تبارك وتعالى ومحاكمات. الله يرى أن بغي العرب بعضهم على بعض وظلم المسلمين بعضهم لبعض أشد من ظلم إسرائيل لنا، هذا الذي يؤلم والله العظيم يا إخوان، هذا الذي يؤلمنا يحز نفوسنا. فالله بيقول لا لستم أهلا أن أنصركم بعد عليهم، لسه ارجعوا تنشوف ارجعوا وأنا برجع وحنرجع بإذن الله. بدأت العودة طبعا هذا يقلق أمريكا، انتبهوا عشان نكون صادقين، يقلق أمريكا ويقلق إسرائيل مثل هذا الكلام يقلقهم جدا، هذا كلام يعتبر هذا الكلام إرهابي وكلام ممنوع وكلام بنجنوا منه حقائق حبيبي، أنا بحكي تاريخ وبحكي واقع ويخلقهم أكثر عاد أنه يتخرج في قطاع غزة المحاصر طبعا، الجريح الكئيب البائس لكن الصامد العزيز في نفس الوقت المؤمن، في شهرين مئات الأطفال الصغار والشبيبة والغلمان أيها الإخوة حفظوا كتاب الله في أقل من شهرين، مئات مئات، والآن حفظ لدينا بالآلاف بالآلاف في عودة حقيقية. وفي عندك ناس يمارسون السياسة بورع وتقى، لا يختلسون الأموال، لا يكذبون على الناس أيها الإخوة، لا يستغلون المنصب ويعيشون في مستوى متواضع جدا كعامة الناس. هذا شيء غير مشهود في العالم العربي بفضل الله، وشيء عجيب يا أخوان. بغض النظر أنا ما بقيم حتى التجربة السياسية، لا أنا بدي أخذ فقط من منظور إيه، من منظور إيه ديني للمسألة هذه. السياسة شيء ثاني هذا على كل حال. فالحمد لله هذا يغيظ ويحنق. وبعدين ما الذي يخيف العالم كله؟ أوروبا كلها خايفة، وصنفت حماس إنه إرهاب ما إرهاب، حماس إرهابي، حماس بتدافع عن بلدها يا أخي، ناس شباب من أهل الأرض المحتلة، حماس مش قاعدة يوم برا حاولوا يفرضوها، ما في شيء قاعدة كلام فارغ، ما في شيء قاعدة إيش، أهل فلسطين بدافع عن أرضهم عن ترابهم عن عرضهم عن أقصاهم يا أخي، ودافع ضد مين؟ ضد جيش هو الأول في الشرق الأوسط كله، مدجج يا أخي من الناب حتى إيه المخرب والظفر كما يقال، ومن فرقه حتى أخمصه بأحدث الترسانة الأمريكية. طيب وبدافعوا بلحمهم الغض الطري وبأيديهم وبصناعات يدوية، لماذا قالوا إرهابيين؟ حق المقاومة هذا مكفول في كل شرع الدولية، لا إرهابي، تعرفوا ليش؟ فقط لأنهم مسلمون. يبدو أن هذا العالم قد تواطأ على ألا يبرز تجربة إسلامية مشرفة إيه؟ للعالم العربي بالذات، يعني مش العالم كله، ممنوع حتى إيه؟ لا يؤخذوا بالدعوة بالعدوى عفوا، حتى لا يؤخذوا إيه؟ بالعدوى. ولذلك الحين بتلاحظ فعلا في اجتهاد محموم من وسائل الإعلام والأجهزة الرسمية العربية لإلهاء الشعوب يا جماعة، والله العظيم في نوع من تعشية البصر، إيش مسلسلات إيش أفلام إيش أفلام مدبلجة إيش أفلام، يعني تستغرب أنت. أنا هم بتسأل إيش القنوات هذه بتلف 24 ساعة وبعدين جهود جبارة، يعني بارك الله في قطر بصراحة العمالة الوثائقية هذه، هذا تبني العقل، تبني العقلية العلمية، شيء ممتاز والله العظيم، أشرف مشروع ثقافي عربي في هذا القرن هو الوثائقية هذه بالنسبة لي أنا بعتبره أشرف أعظم مشروع، جزا الله خير فعلا إيه قطر على ذلك، لازم ندعي لها. لكن إيش هذه MBC2 مثلا أفلام أمريكية 24 ساعة وما شاء الله بعضها إيه بريمير 2006-2007 بعضه والله العظيم لا يعرض في تسد اف اول في القنوات هذه البروسيمن وكذا الالمانيه اللي بعد 4-5 سنين، عنده يعرض بعد سنه وسنتين ومجانا مش مشفره الكل بيحضرها. تغريب وسترنايزيشن، تغريب تغريب العقل العربي، نزع لنا من الجذور، امتلاخ لنا يا جماعه. والان زي ما قلتلكم على مسلسلات تركيه وغيرها مدبلجه وكل هذا مجاني، تفضل على طبق من ذهب ويتسابقون. اذا تقول لي هذا غير مدروس وغير متفق عليه بتكون انت اي انسان مغفل، مدروس ومتفق عليه. سألني أحدهم قبل أيام والحمد لله يعني لم أكن غبيا نجحت في جواب السؤال، بيختبرني قال لي يا شيخ، قلت له قال لي ما هو العمل الوحيد الذي إذا عمله العرب جودوا فيه واشتغلوه بمنهجية؟ قلت له عمل وزارة الداخلية. قال لي بالضبط، أحسن عمل هذا، إذا اجتمعوا إذا اشتغلوا خططوا أحسن عمل وعلى مستوى إيه أونيفرسال، كوني حقيقي، وبعطوا النتائج وكذا وشبكات وكذا مع الأوروبيين كما كان شور على المستوى هذا يجودون فيه. وإيش القصد الأول صراحة؟ إيش القصد الأول؟ الوعي الإسلامي، النهوض الإسلامي مثل هذه المجالس، هل عندهم رقم واحد أن يحاصر؟ هل نحن أمة عربية حقا؟ هل نحن أمة إسلامية نزعم الإسلام ويحج زعماء ويعتمرون وعندهم مؤسسات دينية ومشايخ وكذا، ثم يقبض على شاب أو على غلام بسيط ابن 16 سنة بتهمة أنه إيه يصلي أو صلى الصبح إيه 5 مرات متوالية في إيه في المسجد؟ جريمة هذه، يوضع من أجلها في السجن مباشرة، وبلعنوا أبو اللي إيه بقولوا ماتلوا من أجل 5 مرات في المسجد، حسبنا الله على الوكيل. لكن زين المحارم الذي بدأ يستشري أنا متأكد هذا يريحهم ويريح أعدائنا. زين محارم عمره سمع في تاريخ الأمة هذه زين محارم، صدقت يا سيدي يا رسول الله، قالها والله العظيم، وأنا كنت أقرأ هذا الحديث وأنا صغير وأشمئز من هذه إيه؟ من هذه الصورة، إنه هل ممكن يعني يصير؟ وبعثنا حديث صحيح يقول حتى وإن كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق ليكونن منكم من يفعل ذلك. قال حتشوفوا، قال حتتقردنوا، إحنا تقردنا طبعا، أصابنا داء اضطرادية، صرنا قرود وببغاوات. نبي قال لتتبعن سنن يعني مناهج هتصيروا في نفس الطرق مش سنن، سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وبعدين قال في آخره الحديث معروف جدا جدا. وإحنا ما الذي يعني أودى بنا أيها الإخوة إلى هذه النتيجة البائسة جدا؟ إيش إيش اللي أدى بنا إلى هذه النتيجة؟ إيش هو التقليد؟ بنقلد بنقلد منهج التعليمية حتى من الروضة، بنقلد الغرب في الجامعات في التلفزيونات في الإعلام في الكتابة في الصحافة، بنقلد. هم وجهتنا، هم خبرتنا، هم إيه أربابنا في الثقافة والفن والعلم وفي السياسة كمان في كل شيء. أصبحنا أسوأ منهم. أنا بقول لك بصراحة وأنا قلتها مرة وخلص نختم بها، فعلا أسوأ منهم أقسم بالله. تعرف ليه؟ بصراحة هم على ما هم عليه ما عندهم مش هذا الكتاب ولا يقرؤونه ولا يفقهونه، وإحنا هذا عنا. وشوفنا امبارح ما شاء الله كيف الحرم المكي كظيظ من الزحام، ممتلئ من عند آخره. كل ما بشوف أنا بتأثر وأفرح جدا، أقول هذا جدع دانا. بعدين بقول يا أخي ترى هذا المسلم قاعد يبكي بتباكى ويعمل هيك كذا، استجب يا رب كذا. بقول هذا المسلم كل ما يعمل هيك مسكين هذا إذا خرج من الحرم كيف يعامل أخاه الذي يقف على جنبه الآن؟ هل بعامله بسماحة بكرم بأخوة كذا، ولا بصير إنسان شرس شرسا غير خلوق غير طيب غير حميد؟ أنا شفت عجيب في الحرم نفسي والله العظيم عجيب في الحرم. وبعدين بقوم وبعد يتباكى. طب أنت قبل قليل سببت على أخيك أمام الكعبة وطعنت في كذا كذا وسببت بلده، مرة قدام واحد سبب بلده إيك إيك وبلا بلده كذا عنده عنصرية. فأني يقوم في جهل، هم ما عندهم مش هذا، ما عندهم مش مكة، ما عندهم مش هذا إيه الرسالة الخاتمة، ومش هيك وبس عاد. الشيء الفعلي محير. أوروبا هذه كم لها في الحداها؟ على الأقل 300 سنة صح ولا؟ ومن النهضة 600 سنة وأفكار ومناهج وتغريب وامتلاخ من الدين. روح أنت اطلع من فيينا حيث أسوأ أنا مثلا حيني 20 كيلو فقط، ترى الناس هناك أكثر التزاما وأكثر أخلاقية وأكثر محافظة على السلوك المحتشم من العرب اليوم في القاهرة والقدس ورام الله. اللي أنا مباح أنا بحكيت في الخطبة أنا قصدي على رام الله، حادث مروع فظيع لا يصدق يا أخي. في رام الله عباس زنا محارم في رمضان، حسبنا الله ونعم الوكيل، شيء لا يصدق. في رام الله وفي المغرب في كازابلانكا مش عارف ايه. شوف افضل هذولا، انا عايش هناك 20 كيلو فقط من فيينا في حشمة، والله من الساعة 8 ما تشوف بنت تمشي في الشارع، كله في البيت انتهى. ما في دشن هذول ولدني. وقالت لي هناك اي مسؤولة في التعليم، قالت لي انا بعرف من فيينا ولا تؤخذني فكني، وانا فرحان جدا جدا بكلامها. قلت له نحن نختلف عن فيينا لانه هذا انا مساوي اصلي، تخيل وبعد كم مئة سنة لسه زال عنده ايه تحترم السلوكات وكذا. وقال لك حتى فتياتهم من هنا نسبة لا بأس بها يكون عذراوات 25 سنة عذراء، طلع عذراء. أنا بعرف أخو عرب تزوجوا من هذا من تلك المناطق، قال لي أقسم بالله قال عذراء يا أخي عذراء، قال لي ما بتعرف حالي في تربية في كذا. لكن نحن هنا نمنع أولادنا كذا بعد الساعة 8 وإذا كذا. وقالت لي بيني وبينك ونضرب مسؤولة بالتعليم هذا تأخذ به، قالت لي نضرب. قلت هذا يسرني وفعلا ترى هذا في احتشام، يعني هؤلاء لم يتخربوا لم ينهاروا لم يذوبوا وبعد كم مئات السنين. احنا ما شاء الله علينا بس 20 سنة فساد، شلحنا خلعنا كل شيء، انهرنا مباشرة الى زنا المحارم. يعني بعد هيك ما فيش خلاص اصلا، يعني بدل نشرح انتهى خلاص زنا المحارم، انتهى خلاص انتهى خلاص. شيء لا يصدق. ما الذي اصابنا؟ هم في انحرافهم وصلاء، نحن في انحرافنا ببغاء مقلدون. هم لما انحرفوا بأصالة صح وبنظريات، حتى كلام هذا سيد قطب محمد قطب مش عارف ايه لازم احنا نضيف عليه اضافة. هم لما انحرفوا بفكر ايه ماركس وداروين ونيتشي ومش عارف فرويد وكذا كذا، ها كلام منظر في تنظير علمي حتى الانحراف صح، في تبرير ثقافي الانحراف. يعني يبقى هو بفهم هذا الغربي بما اني انا فعلا من سلالة القرود والشمبانز والأورانغوتان وكذا، وعلميا ودارس عنها يمكن هو 400 صفحة عن المسألة هذه، وبأنه مقتنع فعلا أنه هو نوازعه الداخلية محض حيوانية لأنه فرويد كتب في هذا 2000 صفحة وقرائنه بعرف كمان، وبأنه فهو فعلا بصير استجابة يعني طبيعية جدا أن يبدأ هو إيش ينحو منحن إيش غير إنساني في التصرف. بس أنت يا عربي بتقول لا إله إلا الله، إن شاء الله يا أخي إن شاء الله، إذا ربك شاء وقدر اللي صلى الله عليه وسلم كذا، وأنت لن تفهم ولم أصل انحرافك وتنحرف هذا الانحراف. يعني هذا الانحراف غير مؤصل، انحراف ببغاوي انحراف قردي صح ولا لا؟ يلحق صاحبه بالحيوان حقا عاد. بس الغربي هذا منحرف هو ايش؟ هو حيوان مثقف، بس ذاك حيوان محط مش مثقف، شفتوا؟ فهذا انحراف مثقف، ولكن انحراف غرزي حيواني، صح ولا انحراف؟ وإذا أنا قلت حتى مرة أي واحد فيكم بتحدى يفضل أن يقع في يد مثلا المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية أو البريطانية أو النمساوية ولا أي مخابرات عربية، قل لي أي. طبعا لا، هذيك الأولى أنا أفضل يخذني مخابرات إسرائيلية، حقق معي، وطبعا حقق معي فخاخ، كلها فخاخ ذكية جدا جدا، وبنعومه يأخذ منك المعلومات اللي بده هو، إذا ما تقولش هالكلمة منه أنت بضيعك، هو بأخذ كل بده إياه، يعني بسألني عن الكرافطة تبعته هو وبده شغلة ثانية، هل أنا مدعوم مادي ولا لا من الكرافطة والبدلة تبعتي؟ وأنا فهمت مباشرة السؤال مباشرة، لك أعطيته أنا قيمة البدلة تبعتي بخت جدا جدا 73 شلن، فاهم ايش بده؟ ذكي بعرف كيف يسأل، وما سألنيش عن الإسلام ولا إني إمام بالمرة، أنا اللي قلت له إياه في الأخير، إيش رأيك؟ ليش؟ تعرف ليش؟ حتى لو بده يعذبك هو، بعذبك حتى بقدر الإنسانية. في الحلقتين اللي بثتهم الجزيرة الوثائقية عن غوانتنامو، تعرف ايش بقول الضابط هذا؟ احد الضباط اللي بعذبه غالي، قال نعم احنا بنعترف صح، احنا لما كنا نعجز مع اي واحد يمني سعودي كذا كنا نقوله في الاخير يعني يهددوه يودوه لمخابرات عربية، مش حذكرها تعرفوها، دول عربية كبرى، حنبعث لك الغالي، فيخاف مرات ويعطوه معلومات، لا لانه بعرف ان عندهم ارحم مليون مرة، لانه تعذيب برضه مثقف مقنن بنظريات وفي قدر الانسانية، صح ولا لا؟ انا اعتقد لما تكون انت حتى انسان مثقف وتخاط بموضوع كذا ممكن يستوعب، ممكن قلبه ايه يحن عليك شويه، بس العربي شو حتى في الافلام انت قدام وحش، قدام حيوان فعلا، حيوان ملموش، مستعد يفسخ راسك، مستعد يهتك ارضك، يهتك ارض بنتك امك كذا، يسب ربك دينك قرانك، يدوس شيء فظيع قدام حيوان هائج عنده سلطه، هذا الشيء اللي بجنن هيك فعلا العربي، انت قدام حيوان يمتلك سلطه، ما في شيء تخاطب فيه، ايش ضمير؟ ما في ضمير، خاطب ثقافة؟ أنت بتخاطب حيط، ثقافة ولا فاهم حاجة هو، دول قال الله قال الرسول كان فارغ، فسجون العرب كانوا قال لهم من هذا الله الذي تستغذون به؟ زمان أخذناه وسجلناه في الدرج ده، تعرف أنتم قصة هذه؟ زمان، وقالهم سجلتوا بعبر الكبريت دي، عبر الكبريت، استغفر الله العظيم، وبروح بصلي يوم الجمعة، وبعتمر، من حاله مسلم، تضحكوا على الناس، شيء لا يصدق. فاحنا وضعنا بائس جدا جدا جدا والله العظيم يا جماعه، اقسم بالله وضعنا فعلا ابأس مما تتخيلون، يعني انا افضل ان اقع في يد عدوي ما اقع في يد ايه ابن بلدي وابن ديني وابن عروبتي، المساله مش مفهوم معناها، مش مفهوم ولا صحيح. انتوا شوف خريجي سجون اسرائيل، اسرائيل عدونا الاخطر صراحه والاول، كيف تخرجوا؟ انا واحد مره لما نزلت 98 بعثني كتابات عن طريق هو شيخ، قال له رجاء خلي الشيخ وسمع عني كذا يرجع لي اياها ويقول ايش وجهه نظره فيها، قسم بالله، وهذا فدائي كان وتسبب في قتل اليهود وتفجير بعض المواقع لهم وسجن فترة طويلة ولحد الآن أعتقد مش حيطلع مسكين مؤبد يعني. طيب تعرف هذا إيش صار في السجن؟ صار مؤلفا كبيرا وفيلسوفا مفكرا مؤلف كتب في العرفان الإسلامي في التصوف يعني، بعث لي ومؤلف كتب في نقد نظرية النسبية من وجهة نظر فلسفية وبعث لي شوف رأيي فيها، تخيل من وين؟ قلت له أخو إيش هذا؟ كيف هذا؟ قال لي هناك في سجون اسرائيل، قال لي اخوه واخوه نفسه انسجن وانفجرت معدته تحت التعذيب برضه الشيخ هذا، قال لي هناك لما خلاص يقضى عليك بعد التعذيب واخذ معلومات وتسجن معزز مكرم واضخم مكتبه في فلسطين كلها متاحه للمساجين. قلت له عجيب، قال لي اي كتاب مهما كان ممنوعا واسود في اللوائح الاسرائيليه يوفر لك، اطلبه يوفر لك. قال لي اخوي مره حب يبحث يعني لما عمل بحث عن التصوف هذا وكذا حب يتخصص في الإمام الغزالي، قال لي هناك وفر له مكتبة كاملة كل ما نشر عن أبي حامد الغزالي وله، قال لي أنا رأيت كتب غزالي لم أرها في حياتي، طبعات هندية وطبعات مش عارف وين كله موجود للدرجة هذه. قلت له عجيب والله، شيء مؤسف أقسم بالله. عندنا عاد كمال أتاترك، شوف النصارى هذا بيعمل حاله بقلد أوروبا بقلد التنويريين كذاب، هذا لما حاصروا سجن وعمل ايه وقف يعني او اقامه جبريه على مولانا النورسي كان يمنع عنه الورق الابيض، يا حرام النورسي ما عندوش ولا حاجه عنده، بعطوه فحم كانوا برموله قطع فحم الناس فحم فحم فحم وبعدين برموله قصاصات ورق صغيره، ولا مصحف ولا كتب ولا شيء ممنوع بتاتا، من حسن حظه هو صغير تعلم وكتاب الله في قلبه، خلى كل معتمديه كتاب الله كل من القرآن الكريم ويكتب يكتب يكتب، سبحان الله، الله أحيا به مشروع الإسلام وبعث الروح والإيمان في تركيا وقوض به مشروع أتاتورك تدغول من جذوره بإذن الله تعالى. بن نورسي قدس الله سره، هذا الدين لا يغلب. بس شوف هذا النورسي لو سجن مثلا الناس يهود كان طلع أكبر من هيك ألف مرة، حيعطوه كل تفضل خذ التكية عند أتاتورك المقلد الكذاب. المقلد أتاتورك علماني مقلد كذاب مثل كذبة العرب، شفت؟ مش علماني حقيقي، كذاب كذاب. فهذه هي. فلسه فعشان بقول انه بيننا وبينهم لسه بون واسع، لما بنصل ايه على الاقل لمستواهم بنصير افضل منهم على الاقل بالانتماء لمحمد والاسلام، الله نصرنا عليهم. لكن طالما نحن كذلك، انا عمري ما انسى اسحاق ربيع الهالك هذا في اول انتفاضه في 87 انتفاضه الحجاز الاولى هذه، والله العظيم قالوا له كيف انت كذا كذا كذا ومش عارف ايه وتكسير العظام بعدين كذا بعد اشهر. عارف ايش قال لهم؟ قال لهم يعني على العرب الا يكثروا مع الكلام من العتب والمناوب والكلام هذا، انظروا الى الزعيم العربي تعتبروه زعيم كبير وقومي اللي قتل 200,000، وانتم عارفين ايش القصه، ذكروا بالاسم وذكروا البلد، قالوا احنا ما قتلناش 200,000، هذا كان في اشهر 200,000 مساج دكت دكا كاملا، ناس يؤخذون من الشوارع من غير تحقيق، يرصون وصفون ثم ايش مباشره تطلق عليهم يعني النيران تروح 70-80 في وقعه واحده هكذا. قالوا تتكلم عن اسرائيل، بتضل اسرائيل للاسف لسه اكثر ديمقراطيه، وهذا شيء فعلا محزن جدا يعني قابض، خلي نفسك تنقبض والله العظيم الى متى. وبين بعضهم طبعا فعلا في انصاف في ديمقراطيه، ولا مش صحيح في انصاف في ديمقراطيه. نسال الله تبارك وتعالى ان يعود بنا الى ديننا عودا حميدا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شر نفوسنا وشر طواغيتنا والمتحكمين في رقابنا، وأن يبدلنا خيرا منهم. اللهم حول حال إلى أحسن حال، إنك ولي ذلك والقادر علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.